من روائع المصحف المجود. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأشرقت الأرض قالوا بلى ولا

وقضي What? يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل للذين تابوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك فاغفر للذين تابوا وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وقهم وقهم السيئات وما تك السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا صدق الله.